عسنا حافظي ولا ينام سيدي أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني وفي كل الظروف لي فيه سلام سلامه عجيب يبقى على الدوام سلام سلام سلام عندي سلام في المسيح سلام سلام سلام عندي سلام في المسيح في قلبي لي سلام وفي فكري سلام سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام سلام أن سيدي قريب مهما كانت تجربتي لا تحيد عيني عن يسوع يثبتن قدمي كذا وقلبي لن يروح تحيط بذراع القدير والنصير يبعد كل شر فيه فيدا كثير سلام سلام سلام عندي سلام في المسيح سلام سلام سلام عندي سلام في المسيح في قلبي لي سلام وفي فكري سلام سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام سلام أن سيدي قريب الغيوم لن يتركني منقذي إليه آتي بالهموم وهو يسد حاجتي أنام في أمان أدخل في حماك أعلي تسبيحاتي أمجد الإله سلام سلام سلام عندي سلام في المسيح سلام سلام سلام عندي سلام في المسيح في قلبي لي سلام وفي فكري سلام سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام سلام أن سيدي قريب لدي كل ذا اليقين بأن سيدي أمين فإنه خير معين رفيق عمري كل حين من مثله هناك في كل ذا الوجود حبيب وصديق وهو رب ودود. سلام سلام سلام عندي، سلام في المسيح، سلام سلام سلام عندي، سلام في المسيح، في قلبي لسلام وفي فكري سلام، لسلام نبعه شخص الحبيب، في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام، لسلام أن سيدي قريب، لسلام أن سيدي قريب.